أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم التصوير؟ كأن يصور الشخص نفسه أو ولده صورة بآلة تصوير ثم يعلقها في غرفته أو محفظته لا لشيء، وكذلك الحكم في دوم الأطفال التي لها رأس وعين وأنف مع أنها تهان في كل مكان وإنما تستخدم في اللعب فقط لأن البنات يحبون العرائس. هذه من الأمور التي ابتلي الناس بها وتفننوا وتجاوزوا الحد، والواجب كف النفس عن هذه الأمور، لكن ما كان من صغار هذه الصور وما يتعلق بها نفوس الشابات والصغار أرجو أن الأمر فيها أخف، لأن هؤلاء الصغار غير مكلفين، ولأن هذا الشيء كان يعمل به من قديم الزمان، وكان لعائشة رضي الله عنها لعب، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فرس معها له جناحان، فقال: فرس وله جناحان؟ فأجابت وقالت: ألا تعلم، أو كلمة النحو، أن لسليمان خيرا لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وما عنف عليها. فالصغير يتسامح معه في مثل هذه الأشياء، إلا أنه ينبغي أن يعود شيئا فشيء تجنب هذه الصور وتجنب هذه اللعب التي إنما هي إتلاف لمال بغير وجه مفيد. نعم.